فقالوا هذا دليل على أن جزيرة العرب لا يمكن أن يقع فيها الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان قد أيس من ذلك. وهذا الدليل لا حجة فيه من جهتين: الجهة الأولى لوجود أدلة صحيحة صريحة في وقوع الشرك في هذه الأمة وفي هذه الجزيرة كما سيأتي إن شاء الله. والأمر الثاني أو الوجه الثاني يقال إن الشيطان لا يعلم الغيب، فالشيطان لما رأى انتشار الخير وظهور التوحيد والقضاء على الشرك أيس، ولكن هو لا يعلم ما عند الله جل وعلا ولا يعلم ما قضاه الله وقدره، فهو لما رأى هذا أيس. ولكن من قال أن الشيطان يعلم الغيب؟ فالشيطان لا يدري عما قضاه الله وقدره، فالله عز وجل في هذا الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كان التوحيد ضاربا بأطنابه والشرك قد انحسر واندحر، فأيس الشيطان. لكن الله سبحانه وتعالى قد قضى وقدر أن الشرك يعود مرة أخرى. هذا جواب. وبعضهم أجاب وجواب ثالث أن معنى الحديث قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قالوا مراد جميعهم، يعني لا يمكن أن يرجع جميع الناس إلى الشرك، ولكن قد يرجع بعضهم. هذا ما أجيب به عن الحديث، ولعل الجواب الأول أظهر، فإن الشيطان لا يعلم الغيب، والله قد قضى وقدر أن يعود الشرك، ولكن الشيطان لما رأى انتشار التوحيد واندحار الشرك أيس، لكن لا يدري ما قضى الله وقدر. والنصوص التي جاءت في بيان أن الشرك يعود إلى هذه الجزيرة منها الحديث الذي في مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضرب آيات نساء دوس على ذي الخلصة، على ذي الخلصة. وذي الخلصة هو صنم كان في الجنوب، جنوب الطائف، وكان لدوس وهدم لما جاء الله بالإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى تضرب آيات نساء دوس، جمع ألية جمع إلية، والمراد بها مؤخرة النساء، يعني أنهن يطفن حوله وتضرب مؤخرتها. إذن هذا دليل أن الشرك سيقع، ويدل عليه أيضا ما في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. إذن ستعبد اللات والعزة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والمؤلف أيضا أورد أحاديث تدل على هذا. إذن هذه الشبهة، لأن بعض الناس لما في زمن الشيخ لما أنكر عليهم وقال إن ما تقعون فيه من دعاء الأموات والتوسل بهم وما تفعلونه من الذبح والنذر والتقرب إليهم أن هذا شرك وهذا مخرج من الملة، قالوا: كيف تقول هذا؟ الجزيرة لا يمكن أن يقع فيها الشرك. فبين أن الشرك يقع، وأن من وقع في أعمال الشرك وقع في الشرك. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ألم ترى، هذا الاستفهام للتقرير والتعجب، استفهام تقريري وتعجب في نفس الوقت. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، والرؤيا يقول أهل العلم إن الرؤيا هنا بصرية لأنها معداة بإلى، فإذا عديت بإلى فهي رؤيا بصرية. ألم ترى إلى الذين أوتوا، ومعنى أوتوا أي أعطوا نصيبا أي حظا من الكتاب، والمراد بالكتاب التوراة أو التوراة والإنجيل، وهم قد أعطوا حظا، أعطوا نصيبا، ما أعطوا الكتاب كاملا، ولكن عندهم حظ ونصيب منه. أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت قيل هو السحر، وقيل الجبت هو الكاهن، وقيل الجبت هو الشرك، وقيل غير ذلك. يؤمنون بالجبت والطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك، أو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ورضي بذلك. وهذه الآية لها سبب نزول، وما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس، ورواه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى مكة، فقالت لهم كفار قريش: أنتم أهل العلم وأهل الكتاب، أخبرونا عنا وعن محمد، من منا على الحق؟ فقالوا لهم: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن ننحر الكوماء ونسقي الحجيج ونصل الرحم ونفك العاني، ومحمد صنبور، ومعنى صنبور يعني لا عقب له، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فأينا أفضل؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. قال حيي بن أخطب وكعب بن أشرف اليهوديان قال: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، لأنهم كانوا من اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويقولون للذين كفروا، لكفار قريش: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أهدى سبيلا وأهدى طريقا، وهم على الحق والنبي صلى الله عليه وسلم على غير الحق. ومحل الشاهد أن بعض أهل الكتاب وهم أوتوا الكتاب يؤمنون بالجبت بالسحر أو بالشرك، ويؤمنون بالطاغوت وهي عبادة غير الله عز وجل. طيب ثم ماذا؟ سيذكر المؤلف الدليل بعد جملة من الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ما معنى هذا الحديث؟ ما دام أنه وجد من أهل الكتاب من يؤمن بالجبت والطاغوت، سيوجد في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت. إذن سيقع هذا الشرك في هذه الأمة ولا لا؟ نعم سيقع ولا بد. هذا وجه إرادة المؤلف رحمه الله، وهو استنباط دقيق. ثم أورد المؤلف رحمه الله قول الله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم، قل لليهود: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، يعني هل أخبركم بشر جزاء عند الله مما تظنوننا به؟ لأنهم كما قال البغوي قالوا: ما رأينا أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة من محمد وأصحابه. يقوله يهود: ما رأينا أهل دين أقل حظا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. دافع الله عن نبيه وأمره أن يقول لهم، تقول: ما رأينا أقل حظا وما رأينا شرا من محمد وأصحابه. فقال الله صلى الله عليه وسلم: قل لهم هل أنبئكم، وهذا الاستفهام للتقرير والتشويق، هل أنبئكم أي أخبركم بشر من ذلك، من الذي تقولون أن نحن شر الناس، أن محمد وأصحابه شر الخلق، أخبركم بشر من ذلك، من نعم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مثوبة ثوابا وجزاء على عمله عند الله جل وعلا، من لعنه الله. والمعنى لعنه طرده وأبعده، وهذا في اليهود: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. من لعنه الله وغضب عليه، أي حل عليه غضبه لأنه فعل الكفر الذي يستوجب الغضب من الله، وجعل منهم القردة والخنازير وهم أصحاب السبت الذين اعتدوا في السبت ونهوا عن صيد السمك يوم السبت فاعتدوا، فمسخهم الله قردة وخنازيرا. قيل القردة للشبان منهم للشباب، والخنازير لكبار السن، وقيل بل القردة هم أصحاب السبت والخنازير هم أصحاب مائدة عيسى. وعلى كل حال هي في أهل الكتاب في اليهود، جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وعبد يعني وجعل منهم من عبد الطاغوت وعبد الطاغوت. وهذه قراءة عبد الطاغوت عبد الطاغوت. وهناك قراءة أخرى أيضا صحيحة سبعية وعبد الطاغوت، يعني الذين عبدوا الطاغوت، وهي بمعنى هذه القراءة من حيث المعنى. والحاصل أن الله جل وعلا جعل منهم من عبد الطاغوت. ما معنى عبد الطاغوت؟ يعني كفر بالله عز وجل، أشرك، صرف العبادة لغير الله. الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن محل الشاهد من الآية أن الله أخبر أن من أهل الكتاب من عبد الطاغوت ولعنه الله وغضب عليه، وسيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، سيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. إذن كيف يقولون أن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الجزيرة، لا يمكن أن يقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل سيقع ولا بد. قال أو قبل أن نتجاوز هذه النقطة، هل القردة الموجودة الآن هل هي اليهود الذين مسخوا؟ بعض الناس إذا رأى القردة قال هذول ترى اليهود الذين مسخوا. نقول لا يا أخوان، اليهود كانت قبل القردة، كانت قبل وجود اليهود، لما خلق الله الخلق خلق الدواب، لكن مسخ الله أصحاب السبت على هيئة القردة. وقد ثبت الحديث الصحيح عند مسلم عن ابن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ، يعني الموجودة الآن هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. ما يمكن يمسخ، إذا مسخ الله ناس قردة وخنازير ما يجعل لهم نسل، يموتون. إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك قبل وجود اليهود. وأيضا روى الطبراني عن أم سلمة بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مسخ الله من شيء فكان له عقب ونسل. وجاء في بعض الروايات أنه ما مسخ الله أمة فتبقى فوق ثلاث، إذا مسخهم الله قردة أو خنازير إذا مضت عليهم ثلاث أيام هلكوا. فالقردة الموجودة الآن ما هم اليهود ولا الخنازير، هذه من الدعايات التي يرددها بعض العامة على غير بصيرة. قال جل وعلا، قال المؤلف رحمه الله وقوله جل وعلا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هؤلاء أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم وهم ملوكهم وأمراؤهم وكبراؤهم في ذلك الوقت، غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم أي على أصحاب الكهف مسجدا، لنبنين عليه مسجدا. ما وجه الشاهد؟ أصحاب الكهف أو هؤلاء الذين فعلوا هذا واتخذوا المسجد على أصحاب الكهف من أهل الكتاب، وما دام أنهم فعلوا سيوجد في هذه الأمة من يفعل مثل ذلك. على شرك اتخاذ المسجد المساجد على القبور. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا, لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن سيوجد في هذه الأمة مثل ذلك, فالشرك سيقع في بعض هذه الأمة. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يأمن من الشرك وأن يطمئن حتى ولو كان موحدا, لا يقول لا أنا الحمد لله ما عندي مشكلة أنا موحد, لا تخف علي. سبحان الله, ألم تسمع قول الله عز وجل عن إبراهيم وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام؟ يسأل الله وهو خليل الرحمن أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن؟ لا لا لا تأمن الشرك. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. والله ما يدري الإنسان هل يبقى على التوحيد أو يزيغ قلبه. هابد يكون الإنسان يخاف من هذا شد الخوف ويعمل الأعمال التي تبعده من الشرك تؤدي إلى ثباته على التوحيد وعلى الحق, ويلجأ إلى الله عز وجل ويدعو يسأله الثبات على الدين إلى أن يلقاه. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن تروى سنن, وهي سنن بالفتح بمعنى طريق. السنن بالفتح هو الطريق, هذا سنن فلان أي طريقه. والسنن جمع سنة أي طرائقهم, المعنى متقارب. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة هي ريشة السهم, قديما لما كانوا يرمون بالسهم يجعل له قذذا قذذا بحجم واحد لا تزيد عن بعضها ولا تنقص وإلا اختل الرمي. مثل الآن ما ترى الأسلحة الموجودة الآن الرصاص الذي هي لابد يكون حجمه واحد لا يزيد ولا ينقص حتى لا يختل الرمي. والمراد أنه ستفعل هذه الأمة مثل ما فعلت الأمم السابقة مثلا بمثل, حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك, نسأل الله العافية والسلامة, كما جاء في الحديث. ومن ذلك الشرك سيوجد في هذه الأمة, وقد وجد في هذه الأمة, ويوجد من يقع في الشرك, يوجد من يقول أنه مسلم ويصوم ويصلي ولكنه يطلب من صاحب القبر المدد أو يذبح له أو يذبح للجن أو ينذر لهم أو يطلب منهم تفريج الكروبات وقضاء الحاجات, والله المستعان. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب معروف, صغير وملتوي منحرف يدور داخل الأرض هكذا ما هو مستقيم, فحتى لو دخلوا هذا الجحر الغير مستقيم سيوجد في هذه الأمة من يفعل مثلهم تماما بتمام. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ اي نعم اليهود والنصارى وإلا من؟ وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال ولي مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله زوى لي الأرض. معنى زوى يعني جمع, زوى الشيء يعني جمعه وقبضه, والله جل وعلا طوى الأرض لنبيه صلى الله عليه وسلم كيف شاء, فهذا حق يجب أن نؤمن به أن الله زوى له الأرض جمعها وطواها. قال فرأيت مشارقها ومغاربها. سبحان الله, هذا علم من أعلام النبوة, هذا دليل أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. الآن الإسلام ينتشر إلى الشرق والغرب, لو تمشي من هنا شرقا شرقا وتستمر ستبقى ما تمر بلد إلا تجد فيه الإسلام, بلد فيه أناس إلا وتجد الإسلام فيه, أو تمشي جهة الغرب كذلك. ومعلوم أن الأرض كروية, هذا حكى ابن حزم وحكى الشيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن حزم إجماع العلماء على الأرض كروية مثل البيضة. ولهذا لو مشيت الآن جهة الشرق بالطائرة واستمريت أقلعت من المسجد النبوي واستمريت ما تشعر بعد مدة إلا أنت في نفس المكان الذي خرجت منه. والإسلام ينتشر شرقا وغربا، ما ينتشر إلى الشمال والجنوب، ينتشر إلى حد معين. لماذا؟ لأن فيها المحيط المتجمد الشمالي ما في حياة، والجنوب كذلك. هذا علم من أعلام النبوة، أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال إن الله زوني مشارق الأرض ومغاربها، قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. لا إله إلا الله. ولهذا جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار، كل مكان يأتي ليل أو يأتي نهار سيبلغه الإسلام، ليبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل ذليل، عز يعز الله به الإسلام وأهله وذل يذل الله به الكفر وأهله. وقد بلغ ولله الحمد والمنة والشكر، فالله ناصر دينه يا أخوان، لكن نحن علينا أن نجتهد ونبذل جهدنا في نصرة الدين لأجل أن نفلح ونحصل الأجور الكثيرة. وإلا دين الله، الله ناصر دينه ومعلي كلمته بك أو بغيرك، لكن احرص أن تكون من أنصار الدين. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر هو كنز كسرى لأن الأغلب على كنوزهم الذهب، والأبيض نعم الأحمر هو كنز قيصر الروم، كنز قيصر ملك الروم، لأن الأغلب على أموالهم وكنوزهم هو الذهب، والأبيض هو كنز كسرى كسرى الفرس لأن الأغلب عليهم وعلى كنوزهم الفضة. وقد تحقق هذا في زمن عمر رضي الله عنه، وجيء بكنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، يعني كنوز كسرى وقيصر وقد أنفقت. وهذا علم من أعلام النبوة، دليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، هذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه، وقد قال هذا قبل أن يحصل ما حصل، فحصل كما أخبر. قال وإني سألت ربي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وإني دعوت الله وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، هكذا بزيادة الباء. وهذه الرواية في مسلم، ولكن ذكر الشراح أنه في بعض نسخ مسلم لا يهلكها بسنة عامة بدون الباء، وهذا هو الصواب، بسنة عامة هذا هو المراد وليس بسنة بعامة. فما دام أنه ثبت في بعض النسخ بعض الروايات فيصار إليه. والمراد بالسنة يا أخوان هنا الجدب أو القحط، يعني ما يجعل الله بلاد المسلمين كلها قحط وجدب، لا ينزل فيها المطر ولا ينبت فيها الكلى أبدا، ما يكون هذا، لكن تجلب هذه البلد وبعد مسافة أخرى بلاد أخرى تجد مخضرة ويأتيها المطر وتنبت النبات وينتفع الناس، لكن يعم الجدب والقحط جميع بلاد المسلمين لا يكون هذا، من فضلا من الله ورحمة لا يهلكهم بسنة، يعني بسنة جدب وقحط عامة تعم الناس. قال وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. الأصل بالبيضة بيضة كل شيء حوزته، قيل المراد بيضة المسلمين، قيل المراد ساحتهم يعني وأرضهم، وقيل حوزتهم المراد بها جماعتهم معظمهم معظم الجماعة. لا يسلط الله عز وجل عليهم عدو من سوى أنفسهم فيقتل المسلمين كلهم ويقضي على أكثرهم أبدا، لا يقع ذلك. نعم يقتل كثير من المسلمين ويظلمون، ولكن لا يسلط الله الكفار على جميع المسلمين، ولهذا سيبقى المسلمون إلى آخر الزمان إلى أن يرسل الله ريحا من اليمن. فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة حتى لو كان في كبد جبل. الله يرسل ريحا وليس الكفار ما يستطيعون يقضون على المسلمين جميعا، لكن يصيبون بعضهم يقتلون كثيرا منهم لكن لا يقضون على معظمهم وجماعتهم. قال وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها في جوانب الأرض لو اجتمع الشرق والغرب لا تخف، والله ما يقضوا على الإسلام، والله ما يستطيعون أن يقضوا عليه. هذه بشارة يا أخوة، تفريج على المؤمنين، لا تيأس ولا تقنط، والله لو اجتمع من بأقطارها من الجن والإنس لا يمكن أن يقضوا على المسلمين وعلى الإسلام كله، لكن يحصل ضرر لنواحي لجهات لبعض البلدان. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم هذه المشكلة، يكون بين المسلمين قتال، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ويحصل بينهم، وليس هذا على سبيل يعني الجواز، لا، لا يجوز المسلم أن يقاتل المسلم أو يقتل المسلم، ولكن مثل ذلك يحصل إما بتأويل أو بدون تأويل، والله المستعان. قال رواه البرقاني في صحيحه. البرقاني هو الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 336 ومات سنة 425. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه. صنف المستخرج على الصحيحين، مستخرج على الصحيحين على البخاري ومسلم، ولهذا هذا الحديث في مسلم ورواه البرقاني لكن زاد عليه زيادة غير الذي في مسلم. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، الأئمة الذين لهم إمامة الناس وهم الحكام والعلماء والعباد، قال هذه الطوائف الثلاث الذي لهم إمامة الناس الحكام والعلماء أو العباد، لكن إذا كانوا أئمة الضلال النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته لأنهم يطاعون ويتبعون، وإذا كان هناك إمام ضال يدعو إلى غير الكتاب والسنة وإلى الشرك أو إلى الكفر أو إلى المعاصي أو إلى البدع هذا الذي يخشى، لأن الناس على دين ملوكهم يتبعونه ولو كان باطلا، هذا الذي يخشى منه يصيب الناس شر وتأثر. المراد أنهم لا يقودونهم بكتاب الله وسنة رسوله، أما إذا كانوا يقودون الناس بكتاب الله وسنة رسوله فهم ليسوا أئمة مضلين بل هم أئمة مصلحون، هذا هو الواجب، يقود الأئمة والحكام الناس بكتاب الله وسنة رسوله ويحكم الشريعة فيهم. قال وإذا وقع عليهم السيف، يعني وقع الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة، وفعلا وقع السيف فقتل عثمان أو قتل عمر ثم قتل عثمان ولم يرفع السيف إلى اليوم، اسمع الأخبار كل ليلة كم تسمع من المسلمين يقتلون، علم من علام النبوة، دليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا لا ينطق عن الهوى، والله المستعان. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، حي كامل يلحقون المشركين، أين الذين يقولون الشرك لا يقع في هذه الأمة، هذا رد عليهم. قال وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فئام يعني جماعات من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الأوثان. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم المراد بالكذابين هنا 30 هؤلاء الذين يشتهر أمرهم ويظهر ويصير لهم شأن، مثل مسيلمة الكذاب، مثل المسيح الدجال، مثل الأسود العنسي، ومثل القادياني، ومن يعني من ينتشر، والذي يدعي النبوة كل يوم يدعي النبوة مئات، في المراد 30 يعني ينتشر ويصير له أعوان وأتباع وشأن يعرف، هذا المراد. وإلى الذين يدعوا النبوة كثير جدا، نسأل الله العافية والسلام. قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، ولله الحمد والمنة. لا تزال طائفة جماعة من أمتي على الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، أيوة منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا وعد من الله، لاحظوا، قال لا يضرهم، ما قال ما يصيبهم، لا يصيبهم، يبتلون ويصابون لكن لا يضرهم، يثبتون على دين الله عز وجل وهم منصورون، وهذا من فضل الله عز وجل وحفظه لدينه. فتلخص من هذا الباب أن الشرك لا يؤمن منه، ويجب أن يخاف المسلم منه، وأنه يقع سواء في هذه الجزيرة أو بغيرها، ويقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت النصوص الكثيرة. فالواجب على الإنسان أن يجتنب الشرك وأعمال الشرك وأفعال الشرك، وأن لا يغتر، وأن يحذر من الشرك أشد الحذر لئلا يقع فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.